إذا عرف دين الله عز وجل ما يهمك من الناس، خلاص اللي عرف الدين يعرف أن هذا هو الذي يريده الله ويحبه ويرضاه. ولذلك الفرق بين الداعي إلى الله على بصيرة وبين الداعي إلى الله على غير بصيرة، أن الداعي إلى الله على بصيرة يدعو الناس إلى ما يحبه الله ويرضاه، والداعي إلى الله على غير بصيرة يدعو الناس إلى ما يحبونه ويرضونه. وإذا الفرق بين من يبتغي ما يطلبه الله من الخلق وبين ما يطلبه الخلق، الذي يطلب ما يريده الله عز وجل من الخلق تبينه الأحكام التي تلزمه، والذي يتابع ما يطلبه الناس فيدعوهم إليه يعني يمشي مع موافقة الناس في أحواله، كل ما أحبوا موضوع تتكلم عنه تكلمت عنه، لا أنت ما تمشي مع الناس، تمشي مع الشرع، تمشي مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما بينكم الشريعة، سواء أحبه الناس أو لم يحبوه، أراده الناس أو لم يريدوه.